والدتي كطفلة يتيم ابن ابن اختها يعني هو ابن خالتي. ايه؟ هو شيخ ضرير اعمى وشوي عنده تخلف عقلي، لكن مرات يزعجها او يكسر شيء وهاي فتضربه، لكن هي تحبه، هل حرام اني تضربه او حلال؟ اذا كان ضرب يسير لاجل التأديب فلا بأس في هذا، اذا كان شيئا يسيرا. بس هو متخلف يعني، مرات متخلف وعقليا واعمى، اي فشويه يعني مرات تقسي عليه لكن ترجع تبكي مره ثانيه من تضربه. هو متخلف عقليا يعني واعمى في الوقت نفسه. نعم. الله يا ربي عافيه. لكن يفهم يعني يفهم من تنطيه اكيد يفهم، من مثلا تحكي وياه تقول يا بوسي هاي يفهم، لكن اكو اشياء مرات يسويها فتزهق تضربه. الله يشفيه يا رب العالمين ويعافيه ويأجركم يا رب العالمين، وابشري بالخير، قولي الوالده الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. اسال الله ان لا يحرمها الاجر يا رب العالمين.